Book 2 96 96 حروف العطف 3 Konjunktioner 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Jeg står op så snart vækkeuret ringer. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Jeg bliver træt lige så snart jeg skal studere, læse lektier. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Jeg holder op med at arbejde så snart jeg fylder 60. متى أنت ستتصل؟ Hvornår ringer du? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Så snart jeg har tid, et øjeblik. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Han ringer, så snart han har lidt tid. إلى متى سوف تشتغل؟ Hvor længe vil du arbejde? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Jeg vil arbejde så længe jeg kan. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Jeg vil arbejde så længe jeg er rask. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Han ligger i sengen i stedet for at arbejde. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Hun læser avisen i stedet for at lave mad. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Han sidder på værtshus i stedet for at gå hjem. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Så vidt jeg ved, bor han her. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Så vidt jeg ved, er hans kone syg. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Så vidt jeg ved, er han arbejdsløs. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Jeg sov over mig, ellers ville jeg have været kommet til tiden. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Jeg kom for sent til bussen, ellers ville jeg være kommet til tiden. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Jeg kunne ikke finde vej, ellers ville jeg være kommet til tiden.